اتفضل اتفضل. السلام عليكم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ثم أما بعد مع حديث جديد من أحاديث الأربعين النووية. لكن قبل أن نبدأ بنربي بس على أمر مهم. إن شاء الله الثلاثاء القادم في محاضرة المواريث هتكون كالآتي. هيكون في اختبار في المجلس لمدة 30 دقيقة. هنراعي أن الأسئلة كل يقعد يسمع. كل يجلس لو سمحت. عشان نبدأ بس. هيكون الاختبار تحريري لمدة 30 دقيقة بالظبط، وهنراعي إن الأسئلة بتكون على قدر الوقت، على قدر الزمن. طيب، الامتحان طبعاً هيتوزع على إخواننا الحاضرين. هيكون مسائل ما فيهوش نظر، يعني كل مسائل عملي، واخر ربع ساعه في المحاضره او اخر ساعه هنبدا نحل الاسئله اللي احنا طرحناها. فكل اخ بيمسك الورقه وبيحل ويكتب اسمه، بنجمع الورق والمحاضره اللي وراها بندي الاسماء بالدرجات. الامتحان دوت يعني اعتبره زي ميد ترم كده، لجزء من اعمال السنه اللي هي في امتحان شهر اكتوبر ان شاء الله. بنذاكر من دلوقتي، الامتحان هيبقى في محاضرة، مش هتروح بيه ولا هتحله بعدها بساعة، لا واحنا قاعدين في المحاضرة نفسها نص ساعة، بعد كده هنحله. وقبل طبعا قبل ما نحل احنا بنجمع الأوراق لكل أخ باسمه بحيث إن شاء الله تصحح ونجيب الدرجة المحاضرة اللي جاية. فما ننساش نذاكر من دلوقتي، عندك سبت حد اثنين ثلاث أربع أو خمس أيام تذاكر فيهم من اول الميراث الايه، اخذنا ميراث الزوج والزوجه والام والجد والجد والبنات والاخوات. اخذنا حاجه تاني، ها، والاخوات الام، اخوه والاخوات الام. طيب فنذاكر لغايه ما طبعا ما فيش الجزء النظري اللي هو بتاع ثلاث اربع محاضرات، ده مش هنمتحن فيه، ده هيكون امتحانه فين ان شاء الله في نص السنه. لكن امتحان الثلاث الجاي ده بحيث يبقى شيء تدريبي، وكل الطالب يبقى لما صح ان شاء الله يعرف درجته كام ويعرف مستواه ها فين بالظبط، يعرف هو في انهي منطقه. طيب، نص حديث الليله، حديث عند الشيخين من روايه، اتفضل. نادر الشيخ، تمام. طبعا الغياب في الثلاث الجاي، الغياب بينقصك تلت الدرجه بتاعه امتحان نص السنه، فالهروب مش حل. ها، طيب كويس كده، الهروب مش حل، الزوغان مش حل، هتيجي كده هنجي لك كده. ما انت المنطقه ليه، المنطقه كلها محاصره، فتسلم احسن. صح خالد. حديث الشيخين، حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذه رواية ابن عمر. الحديث رواية أخرى من حديث أبي هريرة، ورواية أبي هريرة أوسع فيها فوائد أكثر، رواية أبي هريرة أوسع وفيها فوائد أكثر. في رواية أبي هريرة قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ودمه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. الحديث متواتر كما نص على ذلك السيوطي والكتاني، رواه من الصحابة ما يقرب من 20 صحابيا، بل رواه عن أبي هريرة فقط 30 نفسا من التابعين. جزاكم الله خير، أحصل عليك عمي. طيب، فالحديث متواتر. الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، هيكون شغلنا مع حديث مع رواية أبي هريرة لأنها أوسع وأكثر فائدة. في رواية أبي هريرة قال: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر، وهنا الفائدة الأولى، تولى صديق الأمة أبو بكر الصديق. عبد الرحمن، ما حدش بيقعد من غير كتابة، ماذا شرط الدرس. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وصار هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء في مسألة: هل كانت تولية أبي بكر لهذه الأمة، هل تولى باستخلاف من النبي صلى الله عليه وسلم، أم باختيار أهل الحل والعقد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم السقيفة؟ على قولين. القول الأول، قالوا أن تولية أبي بكر كانت باستخلاف من النبي، يعني باستخلاف من سلم، يعني سلم هو الذي اختاره من بعده أن يكون خليفته من بعده. هذا القول قال به الطبري والحسن البصري وروي عن أحمد، وقال به الظاهرية داود وابن حزم، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة. منها أولا قوله تعالى في سورة الفتح: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. قالوا هذه كانت في فعل أبي بكر لما دعا الناس لقتال أهل الردة. قالوا: فالذي دعا الناس إلى قتال أهل الردة من؟ أبو بكر. فصار المراد من الآية: ستدعون، أي يدعوكم أبو بكر الذي سوف يتولى بعد النبي إلى قتال من؟ يدعوكم إلى قتال من؟ أهل الردة. فقالوا هذه حجة، بل قال ابن سريج: هذه نص في استخلاف أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنة حديث عند البخاري، البخاري ترجم له فقال: باب استخلاف، قال باب الاستخلاف، وذكر تحته حديث جبير بن مطعم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء، فأمرها أن ترجع وأن تأتي مرة أخرى، فقالت هذه المرأة: أرأيت يا رسول الله إن جئت فلم أجدك؟ قال: ائتي أبا بكر، ائتي أبا بكر. قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. أيضا عند البخاري تحت نفس الباب، باب الاستخلاف، روى حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مرض، قال: لقد هممت، وفي رواية أردت، أن أرسل إلى أبي بكر وأعهد، أي أعهد بالإيه؟ بالخلافة. قال أن يقول القائلون، أن يقول القائلون أي لئلا يقول، كما في قوله تعالى أن تقولوا ما جاءنا، أي لئلا، فكان دوما كلمة أن تقولوا تأتي معنى إيه؟ لئلا تقولوا. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قد هممت أن أدعو أو أرسل لأبي بكر فأعهد، أن يقول الناس أي لئلا يقول الناس، فقال هنا أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون. ثم قلت سلم راجع في الأمر، قال ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون، أي إيه؟ أي أن الله يأبى أن يتولى غيره، ويأبى المؤمنون أي الصحابة أن يقدموا أحدا غير الصديق رضي الله عنه. أيضا من أدلة القول الأول، إيه القول الأول يا جماعة؟ أن أبا بكر قد تولى باستخلاف من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من أدلتهم حديث عائشة في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض وكان يغمى عليه ويفيق، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وفي رواية أحمد سلام قال هذا هذه العبارة في موقفين، موقف الأول في مرض موته، الموقف الثاني كان قبله بسنوات لما ذهب للإصلاح بين طائفتين، فقال لبلال إن تأخرت فقدم أبا بكر. يبقى رواية مرض موته كانت في الصحيحين، ورواية لما ذهب للإصلاح بين الناس وقال لبلال إن لم آت فمر أبا بكر فليصلي بالناس، دي فين؟ قبل موته بسنوات. من رواها؟ رواها أحمد. إذن عندنا وقعتان المعنى فيهما واحد، مروا أبا بكر فليصلي بالإيه؟ بالناس. وهذا الذي اتكأ عليه عمر واستند عليه يوم السقيفة، قال كان من قرائن التي دعت عمر إلى أن يقدم أبا بكر، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه في الصلاة في أمر الدين، ألا نقدمه في أمر الدنيا بقياس الإيه؟ الأولى. إذا كان سلم قدمه ليصلي بالناس في أمر الإيه؟ اسمك إيه؟ ها؟ كيف يا يوسف؟ آخر حاجة بتاعي إيه؟ طيب اكتب، ما ينفعش كده، لازم تكتب. طيب لذلك أيضا بنقول أن عمر استند على هذا الأمر. أيضا من أدلة ذلك، إذا في يوم السقيفة قال عمر للصحابة ألستم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أبو بكر أن يصلي بالناس؟ فاستدل عمر بالإمامة الصغرى على الإمامة الإيه؟ الكبرى. الإمامة الصغرى الصلاة، ها؟ الإمامة الكبرى الخلافة. لذا قال الشافعي وهذا وغيره صريح في إنابة النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وهي إمامة الصغرى، والاختيار لها في الإمامة الكبرى. سئل أحمد، سئل الإمام أحمد عن قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قال إنما أراد الخلافة. فهم أحمد أن سلم أراد بذلك الإيه؟ ها أنا الآن في حياتي أقدم الصلاة فلتقدموه إذا مت في الخلافة. أيضا من أدلة هذا القول حديث أيضا ابن عباس في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم سدوا عني كل خوخ إلا خوخة أبي بكر. وجه الدلالة قالوا إيه؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد، ما هي الخوخة؟ خوخة الطاقة تكون في الحائط زي الفتحة كده، فالسلم أمر بغلق كل الفتحات إلا خوخة من؟ أبي بكر. قالوا الوجه في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن أبو بكر إذا تولى الحكم والخلافة يحتاج إلى أن يدخل إلى المسجد كثيرا ليصلي بالناس ليحكم بين الناس، فهذا يحتاج إلى إيه؟ إلى عدم سد الخوخة ليدخل كثيرا إلى المسجد ليكون ليصلي بالناس فيصبح الخليفة، والخليفة يحتاج إلى إيه؟ أن يخالط الناس كثيرا في دنياهم وفي دينهم. أيضا من أدلة هذا القول حديث الشيخين أيضا حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليه دلو فنزعت منه ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة ثم أخذها عمر. حديث طويل. ورؤيا الأنبياء وحي. من الذي كان ينزع أولا؟ سلم. من الذي أتى بعده؟ ثم عمر. قال الخطابي معلقا على هذا الحديث في الحديث إشارة إلى نيابة أبي بكر وخلافته بعد النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني وهو الذي عليه الجمهور أن تولية أبي بكر كانت باختيار أهل الحل والعقد. يعني كلمة أهل الحل والعقد؟ أهل الحل والعقد هم العلماء أصحاب الرأي الراسخ أصحاب العلم الراسخون في العلم وأيضا من لهم كلمة وسط الناس. فيحلون ويعقدون في الأمور المهمة التي لا يتصدر لها إلا الكبار. ليس كل من هب ودب يتكلم ويدلي بصوته، لا، الأمر إنما كان لكبار صحابة النبي في يوم السقيفة. عائشة على رجحة عقلها وعلى علمها وعلى فقهها، هل رجعوا إليها في يوم السقيفة ليأخذوا برأيها؟ ها، هي أعلى النساء العالمين ورجحت عقلها ومر. فالأمر لمن؟ للرجال. طيب نعود إلى القول الثاني الذي قال به الجمهور أن أبو بكر الصديق تولى باختيار أهل الحل والعقد وليس باستخلاف النبي، واستدلوا على ذلك بأدلة. الأول عند الشيخين من حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر أن عمر قد سئل، عمر لما كان يعني تولى الخلافة بعد ذلك سئل ألا تستخلف، أي ألا يعني تختار أحدا بعدك يحكم، فقال وهذا هو الشاهد، قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني وإن أترك فقد ترك من هو خير مني. عايزين نكتب الكلمتين دول ونشرحهم. ها اكتب كده، قول بقى كده كتبت ايه. احسنت. ايش فترة الاول؟ عمر بيسأل ها الا يعني تختار احدا يكون من بعدك، فقال ان استخلف اي ان اترك احدا واعين احدا بعيني فقد استخلف من هو خير مني، يقصد من؟ أبو بكر. أبو بكر قبل أن يموت اختار عمر. قال وإن أترك أي أترك الأمر منشورة للناس من أهل الحل والعقد فقد ترك ها من هو خير مني، يقصد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن عمر فهم أن أبو بكر لم يتولى باستخلاف من النبي، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مشورة بين الناس. ثاني ها واضح. الدليل الثاني، حاضر، دليل عند مسلم قال ابن أبي مليكة سمعت عائشة وقد سئلت، عائشة بتسأل، قالت سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف، بتسأل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أحدا بظنك من كان يستخلف؟ السؤال ده معنى إيه؟ أن الأمر الذي كان مستقرا عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات دون أن يستخلف أحدا، هذا أولا في السؤال نفسه. فإذا ثم الجواب قالت، قالت أبو بكر. لو طبعا أبو بكر أبوها مثلا، لو كانت مثلا معاذ الله أن تحابي، قالت ما مغزى هذا السؤال لقد استخلف حقا أبي. لقالت لقد استخلف سلم استخلف أبي أبو بكر، لكن هي قالت إيه؟ لو كان مستخلفا لاستخلف من أبو بكر. ثم قالت، ثم سئلت، ثم من؟ قالت عمر. ثم سئلت، ثم من؟ قالت أبو عبيدة. من؟ ابن الجراح. طيب، فهذا السؤال والجواب، السؤال من التابعي هذا ومن جواب من عائشة، إن دل إنما يدل على أن الأمر الذي كان مستقرا عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات دون أن يستخلف أحدا. قال النووي عن أثر عائشة هذا الذي ذكرناه قريبا، قال النووي في هذا دلالة لمذهب أهل السنة أن خلافة أبي بكر لم تكن بنص من النبي صلى الله عليه وسلم، قال بل أجمع الصحابة على عقد خلافة أبي بكر الصديق. الترجيح، ذكرنا القولين وأدلة الفريقين. الترجيح، نقول أولا في الترجيح نذكر أمرين. الأمر الأول، لم يأتي نص صريح صحيح في استخلاف أبي بكر الصديق. طب ما حد هيقول ما احنا ذكرنا 7 أدلة في القول الأول كلها إشارات، لم يأتي إيه؟ أنا قلت إيه؟ لم يأتي نص صريح صحيح. قد يأتي صريح وغير إيه؟ ها صحيح، وقد يأتي صحيح وغير إيه؟ صريح. الأدلة اللي عند الفريق الأول من هذا القسم، القسم الثاني، أدلة إيه؟ صحيحة ولكنها غير إيه؟ صريحة. واضح كده؟ إذن قبل أن نقول أيهما الراجح، نقول أولا نقطة من أول السطر، أنه ليس هناك نص صحيح صريح في استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. النقطة الثانية بنقول الراجح والله أعلى وأعلم، القول الثاني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه إن عقدت خلافته بما وقع في يوم السقيفة باختيار أهل الحل والعقد، إن عقدت خلافة الصديق رضي الله عنه باجتماع أهل الحل والعقد في يوم السقيفة، وهذا الاختيار بني على إشارات بفهم الصحابة، يبقى ده بقى بداية إيه؟ دي بقى أهمية القول الأول، أو معنى أوضح أهمية أدلة القول الإيه؟ ها الأول لا تهمل. ليه؟ يعني لا تهمل، أساس الاختيار في السقيفة بني على إيه؟ هذه الإشارات، مروا أبو بكر في الصلاة فصلي صلي بالناس، إن لم تأتيني فأتي أبو بكر، صد عني كل خوخة، فهذه إشارات إن الصحابة ما اجتمعوا كده واختاروا جزافا. ها بل عند عمر قياس الأولى قدمه النبي على في أمر إيه؟ ديننا، ألا نقدمه في أمر دنيانا، وهكذا ثبت عن علي أيضا. طيب طبعا المجال برضو احنا كنا عملنا بحث في هذه المسألة، والشيعة الذين يقولون أن عليا لم يبايع، والصحيح أنه بايع، ولكن علي له بيعتان، بيعة سرية وبيعة علنية. لما بايع أولا في السر؟ بايع أولا في السر في حياة فاطمة لوجود وحشة بين فاطمة وبين أبو بكر الصديق قضية الميراث، فليراعي جانب فاطمة، ها فبايع سرا، ولما باتت ولما ماتت ذهب فبايع إيه؟ ها في العلن. يعني ليس هذا مجال ذلك، لكن الآن بنقول الراجح أن بيعة أبي بكر الصديق انعقدت بإجماع الصحابة في يوم الإيه؟ السخيفة. في الأول الأمر وقع خلاف، قالوا منا رجل ومنكم إيه؟ رجل من الأنصار ومن المهاجرين، فتصدى عمر بقوله حتى رفعت الخلاف ورفعت ما وقع بينهم وتم الإجماع على اختيار أبو بكر الصديق. مما يؤيد ذلك أيضا عند الشيخين قول عمر بن الخطاب وهو يحكي ما وقع في يوم السخيفة، قال عمر فتكلم أبو بكر فكان مما قال، أبو بكر اللي بيقول، قال رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهم شئتم، أيهما شئتم، فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة. يبقى سيدنا أبو بكر في أول الأمر قال إيه؟ ها أرضى لكم أحد الرجلين، عمر أو إيه؟ أو أبو عبيدة، رفع يد الرجلين. فلو كان عند أبو بكر نص أنه أن سلم قد اختاره، ها للديانة اقتضت أن يقول قد اختارني النبي، ها فلما فعل ذلك دل أنه لم يكن هناك نص صريح صحيح عند أبو بكر أن النبي سلم قد إيه؟ قد اختاره في حياته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما مهما قال: وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم كتابة العهد لأبي بكر الصديق لأن الأمر كان واضحا جليا لا يقبل ولا يقبل فيه النزاع. دائما يقال من الفاضحات توضيح الواضحات. فبيقول شيخ الإسلام أن السلف إنما ترك الكتابة أن يكتب لأبو بكر، لما؟ لأنه يرى أن الأمر إيه؟ أن الصحابة بدينهم وديانتهم، ها؟ أنهم يرون ويعرفون قدر إيه؟ من يقدم، فلأن الأمر واضح جلي لا يحتاج إلى إيه؟ كتابة، لأنه قال إيه؟ بعد أن قال أتوني بالكتاب قال: يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبو بكر الصديق. مسألة الكلام فيها طول. الفائدة الثانية من حديث الباب: في قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، في رواية اقتصرت على هذه الكلمة فقط دون كلمة وأن محمد رسول الله. يبقى في رواية لهذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. المسألة الأولى تفهمت ولا فيها إشكال؟ المسألة الأولى فيها إشكال ولا وصلت؟ ها طيب، يبقى عندنا إيه؟ الأصل أن الاختيار وقع بإجماع يوم السخيفة، وهذا الأمر بني على إشارات نبوية. ده خلاصة المسألة. الفائدة الثانية: حديث الباب ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، في رواية اقتصرت على شطر الشهادتين فقط دون كلمة وأن محمد رسول الله. لذا من العلماء كالبغوي من قال: يكفي للدخول في الإسلام لمن كان وثنيا ملحدا يكتفي أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله. قال: وإنما يشترط الشهادتين لمن؟ للكتابي. أنا عندي الذي سوف يدخل في الإسلام أحد رجلين، إما يكون وثنيا ملحدا لا ديني، أو إما يكون إيه؟ ها كتابيا. فقال بعض العلماء كالبغوي قال: من كان وثنيا هندوسيا مجوسيا لا دينيا قال يكفي في دخولي أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله. قال: وإنما يشترط كمال الشهادتين لمن كان كتابي، لأن الكتابي بيقول على يعني في الجملة بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى مثل رسول الله، فلا يدخل في دين الإسلام إلا إذا شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالشهادتين. وهذا هذا الكلام خلاف ما عليه الجمهور، بل جمهور أهل العلم قالوا أن الدخول في الإسلام لا يكفي إلا بنطق الشهادتين. أما الرد على هذا القول، القول الأول، بما استدل القول الأول؟ أن هناك رواية أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ها أشهد أن لا إله إلا الله. نقول هذه الرواية قد ورد في الصحيحين أيضا نفس الحديث باشتراط نطق الإيه؟ الشهادتين. في رواية في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، في رواية حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه واحدة. الأمر الثاني نقول: أما الرواية التي ورد فيها فقط أشهد أن لا إله إلا الله، قال وها الجواب عنها أنها أولا ذكرت من باب الاختصار، يعني بعض الرواة قد يختصر الحديث. الاختصار قد يكون اختصارا مخلا، وقد يكون اختصار ليس مخلا. فالاختصار هنا قد يفهم منه معنى غير مراد. فبعض الرواة اختصر الحديث على الشطر الأول من الشهادتين، ده التوجيه الأول لرواية ها حتى يقولوا أشهد ولا إله، أشهد ولا إله. التوجيه الثاني قالوا أن الذي اقتصر على الشطر الأول قال إنما كان اقتصاره لأن هذا معلوم على طريقة الإيه؟ ها الواضح لا يوضح، لأنه صارت كلمة لا إله إلا الله دلالة على أنها إيه؟ معها إيه؟ محمد رسول الله. فقالوا أن الاقتصار إنما صار لأمر، لأن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله صارت علما على ها على أن محمد رسول الله. أضف إلى ذلك يعني للذي يقول أن الكتابي أن الكتابي لا يشترط أن يشهد أن محمد رسول الله ولكن يكفيه التوحيد فقط، يرد على ذلك حديث مسلم، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فاشترط في الكتابي أن يشهد إيه؟ مع التوحيد أن يشهد بأن محمدا رسول الله. وخذ هذا الإجماع مهم جدا، هذا الإجماع صار التلاعب لرده وتزويره وتحريفه، إجماع مهم جدا. يعني للأسف في القديم كانت هناك أمور مسلمات اليوم صار التلاعب بها، يقول شيخ الإسلام ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، قال وباتفاق جميع المسلمين، ركز في دي، أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كافر. أي حد النهاردة بيقول إن الجنة مفتاحها لا إله إلا الله، أمنت بعيسى، أمنت بموسى، أمنت بنوح، ها معي أحمد ولا؟ فالذي يقول هذا القول أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله، أمنت بمن شئت من الرسل، فهذا كافر. الشيخ الإسلام يقول هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، اللي هو إيه؟ اللي بيسوغ شريعة غير شريعة محمد، يعني بيسوغ، يعني بيقول أنه لا يشترط للنجاة في الآخرة أن تشهد لمحمد بالرسالة، بل يكفيك أن تشهد أن لا إله إلا الله وتؤمن بمن شئت من الرسل. هذا كلام كفر وصاحبه كافر. وكان من أمور كانت معلومة في القديم صار اليوم التلاعب بها، يتلاعب بها أناس يأكلوا بدينهم. تخيل إنسان بيأكل بدينه، ها أسوأ الناس صفقة، الذي يبيع ها دينه بدنياه ويأكل بدينه. في القديم كلام، اليوم كلام آخر مختلف تماما، هو هو والله مستعان. فلما سئل أحدهم هل هذا الزمان زمن القبض على الجمر، قال لا، هذا الزمان قد إيه؟ قد ولى. هذا الزمان الذي يعيش فيه هو زمن إيه؟ يصبح إيه؟ كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. المهم الكلام ده لازم نركز عليه يا جماعة. لو وجد اليوم رجل كتابي، اليوم لو وجد كتابي يقول لا إله إلا الله وقد آمن برسوله سواء في اليهودية أو النصرانية وعنده الكتاب غير محرف، ثم قال أن محمد الرسول لقومه، والله لن يطأ الجنة حتى ينضوي تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ الفائدة الثالثة في قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. وإيه اللي حصل؟ طيب مات النبي صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، منهم من ارتد ومنهم من قال ومنهم من امتنع عن دفع الزكاة، قال أن الله يقول لنبيه خذ، كلام لمن؟ سلم، خذ من أموالهم وقد مات النبي، إذن لن نعطي زكاة لأحد، لأن الآية خذ من أموالهم، ها؟ وصلي عليه، هل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كصلاة غيره؟ ما المقصود بالصلاة هنا؟ الدعاء، فهذا أمر خاص بالنبي، إذن لن نعطي زكاة لأي أحد. فكفر من كفر وتأول من تأول وارتد من ارتد من العرب. فانتفض الصديق وقال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. من الذي عرضه في أول الأمر؟ عمر. قال عمر عنده نص، ماذا يقول النص؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فعمر بيعارض، كيف نقاتل قوما يقولون وينطقون شهادتين؟ السلام ها جعل الأمر مبني على غاية، إن تحققت فلا قتال، هم يقولون وينطقون شهادتين، فسوف فكيف نقاتلهم؟ إذن عندنا ها مناظرة، صح التعبير، بين الصديق وبين الفاروق. الصديق يقول سوف أقاتلهم لأنهم منعوا الزكاة، فعمر بيعارض بإيه؟ بنص. ها فرد عليه أبو بكر من وجهين، ركز في دي. إذن ما دليل عمر في عدم قتال منيع الزكاة؟ ما الوجه عنده؟ أنهم يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل حتى يشهدهم وشهد. إذن بما أن إذن فإن قالوا فلا يقاتل وحسبهم على الله، صح كده؟ يبقى الحديث اللي هو دليل عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول، وفي رواية حتى هم قد قالوا قد شهدوا، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، خلاص لا يقاتلوا ولا يحارب. فانتفض عمر، فانتفض أبو بكر الصديق، فقال والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة فإن الزكاة حق المن. نشرح الكلمتين دول. نقول أولا رد، طبعا في نهاية الأمر شرح الله صدر عمر لهذا الأمر حتى أجمعت الأمة على قتال منع الزكاة. بما رد عمر؟ بما رد أبو بكر؟ أولا أبو بكر كان في رواية للحديث زوات، لو كان استحضرها لقضيت المسألة. أي رواية لهذا الحديث؟ له رواية أبو بكر لم يستحضرها كما قال ابن حجر، وهذا دليل على أن العالم قد يخفى عنه الحديث، العالم قد يخفى. فما أدراكم الصديق؟ أبو بكر كان في رواية، يا أستاذ علي سيب المية وتعالى، سيب المية وتعالى عشان نتي هسألك في الليل. تعالى يعني احنا عايزين سقيا القلب، القلب قبل سقيا البدن. ها كان الشيخ محمد بن صالح بيحكي انه كان جالس في درس الشيخ محمد بن ابراهيم في ساحة المسجد، فمر طير، فمن نظر؟ الشيخ محمد بن صالح نظر الى الطير، فقال له الشيخ محمد ابن إبراهيم، قال يا محمد صيد العلم خير من صيد الطير. إذن هنا أبو بكر بيعارض بحديث، فرد بالقياس. كان في رواية هذا الحديث لو كان استحضرها لكانت قاسمة من أول وهلة، وهي فضل حديث في الصحيحين برضو نفس هذا الحديث بس له رواية أخرى. فضل أحسنت، في رواية لهذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن قالوها عصموا مني دماغهم. هذه رواية ها تكون فاصلة في النزاع. لما؟ لأنها علقت منع القتال على شهادتين، لا على الشهادتين وعلى الصلاة وعلى الزكاة. وصلت؟ أمرت ألا أقاتل حتى أفعلوا كذا وكذا وكذا وكذا. فالحكم اللي مبني على أمور لا يقع إلا بفعل جميع الأمور، فإن سقط جانب لا يسقط القتال. أو الثاني أمرت أن أقاتل حتى أفعلوا واحد اثنين ثلاثة، فعلوا الثلاثة لا قتال، فعلوا واحدة وقاتلوا، فعلوا اثنين من ثلاثة. وصلت كده؟ هذه الرواية كانت فاصلة، لكن أبو بكر لم يكن مستحضرا لهذه الرواية، فاستدل بماذا؟ ها استدل بالقياس. إزاي؟ وكأنه يقول يا عمر، وكأنه يقول يا عمر أجمع الناس على قتال مانع الصلاة، وهذا إجماع الصحابة. ها فإيه فيقاس إيه على إيه؟ يقول الزكاة على الصلاة. فكما أجمع الصحابة على قتال مانع الصلاة فلا فرق بين الصلاة والزكاة، فما من آية فيها أقيم الصلاة إلا وأختها وآتوا الزكاة. قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. يعني الزكاة حق المال؟ بص جماعة الحديث الثاني اللي هو استند إليه أبو بكر الصديق، ها أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. أبو بكر يرى أن حق الإسلام أن الإسلام لها حقوق، ومن حقوقه الزكاة، والزكاة حقها أن يؤخذ من أموالهم هذه الزكاة، فصار حق الإسلام يؤدى بإيه؟ بالشهادتين والصلاة والزكاة. وصلت كده؟ فقال وإن الزكاة حق المال، أي أن عصمة المال ودماء هؤلاء تعصم بالشهادتين والصلاة والزكاة، لأن الزكاة حق المال. وقد ورد في نفس الحديث إلا بحقها، يعني لن أقاتلهم إذا نطقوا الشهادتين، ها ومع الشهادتين حق الإسلام. وما حق الإسلام؟ أركانه التي بني عليها من شهادتين، من صلاة، من زكاة، من حج، ومن صيام. بل الأمة العلماء أجمعوا لو أن أهل قرية امتنعوا عن الأذان لقتلوا عليه. كما ذكرنا هناك رواية كانت فصلا في النزاع، أي رواية؟ كانت واضحة جلية، وهي أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. طيب قال ابن حجر وفي هذه القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة. قال ابن حجر وفي هذا دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة. قال واطلع عليها أحدهم. قال ولا يقال كيف خفي ذا على فلان، يعني كيف يقال هذا الحديث، كيف يخفى على صديق الأمة. نقول ما من عالم، ما من صحابي إلا وقد تخفى عنه إيه؟ سنة. شبهة عند الرافضة ممن يطعنون في الصديق عليهم لعنة الله عز وجل ويسبونه. طيب امرون تأخير لي حابين شطف خلاص شغل خلاص تفضل، هذا عذر لك تفضل. زعم الرافضة أن أبا بكر الصديق لما قاتل مانعي الزكاة قد سبى نساءهم وأولادهم. قالوا أي الرافضة قالوا أن مانعي الزكاة متأولين، عندهم شبهة، فلما سبى أبو بكر نساءهم وأموالهم؟ يعني إحنا عندنا الإنسان إذا وقع في كفر وكان متأولا جاهلا فهذا يعذر بتأويله، إن هو مانع الزكاة. عندهم تأويل، عندهم شبهة. إيه الشبهة عندهم؟ أن الله يقول خذ أي محمد من أموالي وقد مات محمد صلى الله عليه وسلم، إذن لا زكاة. هل هذا كمن يقول لا زكاة في الإسلام؟ هل امتنعوا عن دفع الزكاة إنكارا؟ ها لا، هم يقولوا في زكاة لكن الزكاة وكأنها كانت حكم شرعي مخصص بحياة النبي، مات النبي فلا زكاة، ليس إنكارا للفريضة ولكن إنكار لإيه؟ زي حكم أو توقيت محدد مثلا. طيب فقد رافض أن أبو بكر الصديق قد سبى نساء المسلمين من الذين امتنعوا عن دفع الزكاة تأويلا، وهذا كلام باطل. بل نقول أن الذين قاتلهم أبو بكر الصديق على أصناف. الصنف الأول هم أصحاب مسيلمة والأسود العنسي الذين ادعوا النبوة، هؤلاء مرتدين. الصنف الأول الذين قاتلهم الصديق كانوا من مدعي النبوة وهؤلاء مرتدين قولا واحدا. الصنف الثاني هم أناس ارتدوا عن الإسلام بالكلية وأنكروا شرائع الإسلام وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، ده صنف ثاني، وأولهم الذين سباهم أبو بكر الصديق. الصنف الثالث هم من منع الزكاة تأويلا ك كم صنفا عندنا هنا؟ ثلاثة. صنف ارتدوا بادعاء النبوة من أصحاب مسيلمة والأسود العنسي، صنف ارتدوا عن الإسلام بالكلية، صنف ثالث كانوا على الإسلام ولكن امتنعوا عن فقط إيه؟ مع إقامة الأذان والصلاة والأحكام، ولكن فقط تأولوا في منع دفع الزكاة لهذه الشبهة. فخلط الأوراق هذه بضاعة الرافض والكذب على الله وعلى رسوله. فالذين سباهم أبو بكر هم من؟ والذين ارتدوا عن الإسلام وليس من منع الزكاة تأويلا. فمن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الصحابة هذه الفرية التي لم تقع أصلا. قال الخطابي رحمة الله عليه، قال الخطابي وهو ينقل الإجماع في هذه المسألة، قال: واتفقوا على أن أبا بكر لم يسب ذراري، لم يسب ذراري مانع الزكاة إلا في شيء روي عن بعض الروافض ولا يعتد بخلافه. والثاني خطاب يقول: واتفقوا، أي اتفق العلماء إجماع على أن أبا بكر لم يسب، أي ما سب ذراري، أي أبناء ونساء مانع الزكاة إلا في شيء روى عن الروافض، وهؤلاء لا يعتدوا بخلافهم، وهم قوم لا خلاق لهم في الدين، ورأس مالهم البهت والتكذيب والواقعة في السلف. كلام مهم، كلام مهم، وهم قوم لا خلاق لهم في الدين ولا في الآخرة، لا في الدين طبعا، ها يعني هو بيقصد الدين يعني. قال: وإنما رأس مالهم البهت والتكذيب والوقيعة في السلف. إذن يتفرع عن ذلك أن نقول: لو وجد اليوم قوم يمتنعون عن دفع الزكاة، لا، ليس حكمهم الآن كحكمهم في القديم. لما؟ لأن الذين امتنعوا عن دفع الزكاة في عهد الصديق كانوا معذورين لشبهات عندهم، منها أنه كان في أول الأمر الحكم يختلف في قرب عهد النبوة، قد تتبدل الأحكام بين النسخ وبين غيره. الأمر الثاني كانت هناك فتنة بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، ارتد من العرب. أما اليوم فقد استقرت الأحكام واستتب الأمر وصارت الزكاة معلومة من الدين بالضرورة. إنما كانت شبهة القوم في القديم، ظنوا أن الأمر قد نسخ بموت النبي صلى الله عليه وسلم. أما اليوم فالحكم مختلف، فيحكم بالكفر على من أنكر الزكاة إلا من كان حديث عهد بإسلام. طيب دكتور، الله يحفظك وبارك فيك، أو نشأ في بادية قل فيها العلم، هنا يتوجه أن يقال أن هذا معذور بجهله. فالحكم في هذه المسألة يختلف باختلاف الزمان والمكان، وليست قضية مطردة واحدة. فاليوم قد شاع الإسلام واستفاد الأمر، صار معلوما من الدين بالضرورة أن الزكاة فرض على من كان مالكا للمال ومر عليه الحول. نقف عند الفائدة التي تقول أن هذا الحديث دليل على أن الإيمان قول وعمل. الثلاث الجاي إن شاء الله بنذكر بالاختبار، لما قلنا اللي هيبقى الاختبار في نفس المجلس، فامتحان هيبقى عملي بس عدد من المسائل بما يناسب الوقت. عايز تذاكر أقصد يعني عايز تقعد مع بعض إخوانك بحيث تذاكر بعض الحاجات اللي وقعت منكم، يبقى ريت. هيكون من أول ميراث الزوج إلى ميراث الإخوة الأخوات لأم، برضو من هنا لغاية الثلاث. أي أسئلة أنا تحت أمرك. جزاكم الله عنا خيرا، بارك الله فيكم ونفع بكم يا رب. مين صاحب السؤال؟ طيب جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم.